ادفع عنا مضلات الفتن، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح اللهم ولاة امورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اعنه على كل ما فيه صلاح للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر به الدين انك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه العز للاسلام والمسلمين يا رب العالمين، ولما فيه الخير للبلاد والعباد انك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمعهم وحبب إليهم الحق، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبهم متآلفة متحابة على ما يرضيك وعلى ما فيه على ما فيه الخير لهم يا رب العالمين، وعلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكف المسلمين شر أعداء المسلمين، اللهم اكف الإسلام شر أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شرارهم، اللهم اكف المسلمين المنافقين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تتوب علينا جميعا وأن تتوب على المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين يا رب العالمين من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.